صحيح. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب جوازم الفعل المضارع: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. هنا وصلنا. وقم بلا حذر. بلا وحدوث معه القسم والصف هو علم القسم والصف يحتاج إلى ما دام نحذف ابن مالك قال نحذف جواب ما سواء القسم ولا إيه ولا يدل هذا الجواب هذا على قسم على جواب المتأخر المتأخرين وهو ملتزم ذلك لازم هذا وهو أي الحسب ملتزم. أما جواب القسم يكون موكدا بالله أو إيه أو من وجواب الصف مقرونا بالفاء أو بالذو هذا يسمونه الله. فمثال تقدم الصف إن قام زيد والله أكرمه من الجواب أكرمه مجذوب لأنه المتقدم اللهم بيت وإن يقول والله فلن أقول الآن بالفاء لأن جواب جواب جواب الشرط هذا منصوب لمن لازم يختار عن هذا الفاء هذا طيب. ومثال تقدم القسم والله إن قام زيد لا أقول جواب هذا القسم إنه لا أو والله إن لم يقم زيد إن عمرا لا يقول أجيبه عن هذا غير الجواب. نعم والله إن لم يقم زيد إلا عمرا لا وين دليلك؟ حيث إن اليمين المكملة فيما تكسر فيهن في مواضع إن بعد القصر الذي ما زر ما زر هذا يفهم منها فقط أنا ما قلت أنه هو هذا دليل عليها أو يقوم والله إن لم يقم زيد لا يقوم عمرو هذا جواب جواب المسألة السابقة إن زيد والله إن لم يقم زيد إن عمرو لا يقوم إن عمرو ما قال جواب القسم مرة مما ما أو إن أو جاء من الناس أو جاء من ذلك هذا كله رتبه يسمون يسمون طيب وين جواب الشرط محذوف يدل عليها نعم. وأما الشرط الامتناعي الشرط إذا دل على الامتناع انتبهوا يا مثل لو الناس اخترت هناك يدل على الامتناع لو ولو لا احتاج الناس الى الجواب يتعلم الاستغناء بجوابه تقدم القسم تقدم القسم أو تأخر يأخر ها؟ ذاك الاستفهام لا ما هو مثال لا صديقي ما تعرف هذا أنت تكتب أنت تكون زير جماعة شوف العالم كل هذا الكلام ما أنت تسمع لما أقول إن كان عندك الدليل ترسل لي هذا أنت أظهر فيه وإلا أكتب بس كن زير حتى يفهم مثال ها أسمع وأعطيك الكلمة هذا الشطر هنا إذا كان يدل على معلم الانتهاء فألم ولو لا فإن لا يذكر جوابه سواء تقدم أم تأخر هيا شو مثال كقوله كقول الشاعر والله لو أن جاء لو أن النبي فوادا لما مسحت تلك الرسالات يا عامل الجواب هنا قال تقدم القسم وهو فوق فيه وتأخر الشر وهو لم لما كان الشر هذا بمعنى هذه القاعدة غير موجود عندكم في ابن عقل ولا فتوح هذا قاعدة نحكم بها الآن الجواب هنا للقسم سواء تقدم هناك الآن يعني القسم هناك تقدم لما هذا حدث والله شوف ها والله لولا الله ما اهتدينا لولا الله ما اهتدينا الآن شرط الامتناع لولا الله تقدم القسم تقدم القسم الشرط الآن ايه جواب الجواب واضح والعذر له في عدم التنبيه إذن هذا العذر قال لك رسموني اعتذر لك قال لكم العذر لا تقدم لا والعذر له فيها في عدم التنبيه وصدق والله لو الله هذا نعم الشرط طيب الشرط لولا فعل الشرط يا أخي هل لولا لا يقع بعده الفعل إذا كانت الامتناعي ما يقع بعدها الفعل إلا إذا كانت التحضير أو العرض كلاسيكا واضح العرض لأنه إذا كان أداة الشر يدل على الامتناع لا لو ولو لا وهناك الجواب يكون من سواء تقدم عن الشرط ولا تعرف وجاء المثال شوف هذا البيت طيب العذر يا شيخ العذر على ابن مالك لماذا لم ينبه ابن مالك يقول يعتذر عنه لا هو والعذر له في عدم التنبيه هنا على لو ولولا ان الباب موضوع بالصف غير الامتناع هذا الشرط لا يكون في ذلك غير الامتناع يا شيخ هو لا يكون الا في الامتناع لا يكون هذا في غير الامتناع في غير الامتناع نعم لا لا المتقدم هو هذا هذا لا واحد جواب المثال جواب غير القسم سواء تقدم ولم يتقدم يكون في غير الامتناع ولا لا لا لا يكون الا فيها لا يكون إلا إذا كان القسم إذا كان الشرط هذا من امتناع فإذا لم يكن الشرط من امتناع والسامع مع القسم الجواب المتأخر المتقدم ويحدث جواب المتأخر ذكر هنا أنها لغة قليلة كيف هذا؟ ذكر أنها يكون ويكون لغة قليلة مين؟ ابن عقيل وين اللغة القليلة؟ جيب لي عن جوال القرآن نعم موجود نعم موجود ما مين شيخ هذه المسألة كالاستثناء يعني أنا أقول لكم واحد تعال هذه المسألة ما ذكرها المسلمين

منصب لأن قبلهما مبتدا. وكذلك إن يقم زيد والله قمت أقوم أو يقوم عمرو مطلقا. نعم طبعا هذا معناه مطلقا. المالك قال لك بسيطة رجح مطلقا دون أحد. الجواب الجواب والجملة جملة الشرط والجواب ما تستمع بعد يكون زوري طيب يكون في وضع الخطأ اللي قال لك هذا اللي على الشرط بعد الجواب ما يكون الخبر ما يكون إلا جملة بعد هو تجعل جملة الشرط جملة الجواب تكون هو الخبر. الشيخ إذا كان الشرط طيب إذا كانت قال بعض النحويين يا شيخ ما كيف أقول لك هذا باب النحوي ما كان يعني هذا ولكن الحمد لله المختارت المختارت من الكتب بعد الجواب جملة واحد تكون في موضع الجواب إما أن تقول جواب الشرط أو تقول إيه الشرط وأما تقول كتاهما لو في موضع الخبر كلام فاضل. الشيخ إذا كان طيب إذا كانت هذا الشرط تعرف مبتدأ إذا كانت أداة الشرط فعلا مبتدا زيد من ضربه والله أضربه. نعم هذا كبير كلام فاضي أمشى جدا ومال الغني نحن الحمد لله جرس القضائي كثير مختارة في الكثير ولكن ما رأينا في الكلام حتى كل في كلام كمان ثاني ما يقوله ما سمعناه إلا عندك كلام فاضي ولا لكم كمان دليل عبد أمشى إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر. وإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا أي سواء كان متقدما أو متأخرا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم فتقول زيد إن قام والله أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه. هذا من باب الجواز أكرمه. وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم ربما هذا قليل ربما هذا مستقبل من دون أن يتقدم عليه ذو خبر وأن يكون له جواب ولو كان متأخر وهذا كان يعني قليل هذا معنى قليل بالمال وربما رجح قسمه وربما يش شرطه بلا ذي خبر مقدم هذا معنى مثل شوف شوف الجواب لئن منيت بنا عن جد معركة لا تلفنا عن دماء القوم تنتفل لا تلفنا هو جبار ولكن متأخر الشرط هذا عن القسم ولكن كان له جواب هذا أعرب البيت من يعرب البيت فيكم نعم ها أمنع عليه البيت لئن منيت لئن منيت لا تشوف الكتاب فيها أعراف لا تشوف فيها أمني ولام هذا ايه شو سمى هذه اللام ايه لام الابتداء ابدا مطلع شو سمى محمود نعم الشرط هذا لا هذا الذي تسمى له لا موصول أنا شفت في بعض كتبكم أنهم يقولون للقسم للأمر قسم موطئة ولا تسمى موطئة إلا إذا كانت مع الشرط فاهم ولذلك تسمى توطئة مع الشرط واضح هذا الذي نظمه ابن مالك في واضح يقول إموني أكتب مثل قوله تبارك وتعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المذنبين هذا كثير في القرآن. الوطأ لم تطفي آيات. واضح. القسم لم القسم يعني مختلمة بالشرط. هذه الذي تسمى لم تطفي. أنت. تكون الناس جوابا يا جواب جواب القسم جواب لا انسى يا اعراب البيت لا اعراب البيت يا ولد ليش ما كملت اعراب البيت وين ايش اعرابك فعل الماضي ما وين تفصيل من يسمى يسمى فاعله وين وين منيته منيته اين هذا ايش اعرابك لا شر اسم شر منيته فعل ماضي مبني لمال المسمى فاعله مبني على ايه مبني على الفتح في محل جر لا منيته لا منيته يا اخي انتبه لنفسك لا شيء اسمع الرجل معذور انت معذور لأن الأعراب هذا ولي يسميه لكن لا نقول لابن على السكون لابتصاره بضمير رفع المتحرك البناء على السكون هو الأصل ها أما البناء على الفقه ليس بأصل الماضي يا شيخ ها الماضي فعل الماضي نعم مبني للمجهول للمفتح ولكن مبني على السكون لابتصاره بضمير رفع المتحرك لكراهة العرب كمالية أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة الأصل في المبنية أن يسكن أمام البناء على الفتح ولا بناء على الكسر ولا بناء لا هذا كل هذا يعني فهم انتبه يعني مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك فيما هو كالكلمة لكراهة العرب دفع كراهة توالي أربع متحركات هذا الإعراب الصحيح أما أنت تقول مبني على الفتح مبني على السكون تجعل السكون هذا العارض الذي هو الأصل في كل مبني هذا غلط بنا بنا يكمل الإعراب تو تو هذا ايش عارضه لا لا لا منيتا المبني على الفتح في محل رفع لا إبداع تمام ايه منيتا منيتا هذا بنا بنا الباء حرف جر ها الباء حرف جر وين الباء بنا بنا بنا منيتا بنا عن غيب الباء هذا متعلق به منيتا متعلق به هل منا هذا ايش على ابوك فعل الماضي فعل ما لا لا فقط بناء ضمير مجعل يكون في محل جر طيب بناء ربي ربي معركة ربي معركة عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن قول لي ماذا رسول ولا علمني لا نكلة إلى نكلة أعرف يلي الواحدة ده أف أف لا تلقي لا ما في هذا الوجه لازم على المكايخ اللي يبدو لطلبة العلم لما يبدو هو غير هذا ابن مالك لا تقديده هذا إضافة النكرة إلى النكرة وفيه التخطيط أمر معنوي وهو التخطيط وأما إضافة المعرفة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف هذه يعني الإضافة المعنوية هذه معنوية؟ نعم وفي المعنى وهو التخطيط ايش هذا؟ إضافة المعرفة أنت ما تعرف من أول السنة أنا أقول لكم ولكن ما أعرف هيا امسك امسك نعيد بما نعيد معركتي ليش بعدها لا تلفنا لا تلفنا لا تلفنا حب نهي مبني على الفتح اه الناهية لا تجب، لو كانت رأى الناهية لقررت بنفع لا تنفينا يا هذا نافية ما تحصل هنا. لماذا جزم الفعل؟ أه؟ لماذا جزم؟ لأنهم جواب السحف يا مسكين فأنت المتقبل روح أسأل هذا الشاهد واضع لا هذا نافية ما هو جازم. لو كانت جازمة وابو الشرط إذا كان يدل على الطلب وهو من ذهب واقترن بالفا كما قاله ابن مالك وقرن ديفا حترون جوابا لو زعي تقتل أو غيرها لم يجعل وذي يا ولد هذه أنت لكن الشيخ هذا الشاهد فيه ما هو واضح يحتمل أن يكون جواب القسم وتكون لا ناحية. الدليل على ذلك جازم. الجازم يكون لله. لا هذا ما أقول. لو كان الجازم تفعل أنك من الشر. لا ما نقول جواب القسم الشيخ ونجعل لا ناحية. نقول ثم هو جواب القسم. جواب القسم يكون يكون الجازم لا ناحية. هذا أدلة لا تكفي. بما لا تحدث هذا بما لا تفعل. جواب الفعل هو الجواب وهذا اسمكم انا منسوم بحسب حد العلم ولا هذا نافية نافية نعم ايوه نعم اروح جواب القسم جواب القسم ما يكون بلا النهية ابدا ايش يكون هو نحن عربي عرب ما فينا جواب الشرط موجود بحسب حد العلم اه نعم جواب الشرط نعم نعم وين الفاعل؟ الفاعل من المسك التقدير هو من المسك الجوازة يا أخي هذه المناقشات هي التي تنفعكم شكرا واحد الفاعل من المسك التقدير وأنت وجوبه لا وجوبه طيب وأنا أنا ضمير مبدع السكوت محمد مفعول به طيب مفعول ايش؟ قول فيه ايش بعدها؟ انقضاء القوم الاول عن دماغ القوم عن دماغ القوم عن دماغ القوم اخي البيت هذا عن دماء القوم عن دماء القوم ننتقل لا ترسل عن دماء القوم ننتقل طيب ولكن قول فرخنا هذا من أخواتك من ما هذا مفهوم نظر مبنى على السكر في محلنا والخبر والمفهوم الثاني الجملة هذا الذي بعده نعم أنت هنا لا تنفينا لا تنفينا عن دماء القوم ننتقل لا تنفينا ننتقل الجملة هذا في محل نصر الإنسان لأن المفهومين هذا فيهما ممثلة وخبر هذا من فضل والله هذا ما نقول محدود انا كان عندي بالموضوع هذا موجود هذا هذا المفهوم هو القدر الخبر يكون الجملة تقول توكم ان نمسك على حاجه انت ما تقدر خبر شنو هو خبر ايش لا اخي اصله خبر مبتلى وخبر اسمكم هذا ترسينا من أخوات الفن مصلي وإلا إنسان ما خلّم على الغلق عن شمسه فلام لئن واطئة لقسم محذوف والتقدير لئن وإن شرط والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفن وهو مجزوم بحذف الياء وجوابه لا تلفن كما قلت لك ولم يوجب القسم بل حذفه بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تنفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع بينما قلت أنا ما أشوفه لكن بينما قلت فصل لو لو والآن لو حرف شرط في مضي ويقل يلاؤها مستقبلا لكن قبل. تقول أشحوا لكم في الاسمون اسموني نعم الاسموني هو الذي وسع فيه. خلينا قربنا عقيلة لا يا شيخ قرر البيت ثم اشرح من الاسمون. قرر البيت اخي انت نتوشي بالشيخ ونسنى ودليسة ارجع لكم دليسكم فيها ولكن ما تقبلوا تقول انا لا دليسة للاسمون الاسمون هي اقوى اذا كان معنا الكتب يا شيخ اذا كانت الكتب موجودة ما تقبلون يعني او تحل مسالك الذي هو دون الاسمون فكيف لا تقبلون الاسمون. انا مستعد درست الاسمون الصغر وانا شاب نظر مستعد ولكن ما تفهموا لان صعب عليهم ابن عصي هذا اللي وضع الشيخ ابن مازن انت لو حرف شرط لو حرف شرط لو هذا اعرابه حرف شرط غير جادي يعني كده وين يعرفه بأن أخذ امتناع شرط الامتناع بوجود واضح لو قام